بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند تفسير سورة إبراهيم عليه السلام، وذلك عند الحديث ذي الرقم 5123، وبترقيمنا الخاص الحديث ذي الرقم 241. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو الوليد وهو الطيالسي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقناع عليه رطب. القناع هو الطبق الذي يؤكل عليه، فقال، يعني قرأ قول الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال: هي النخلة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال: هي الحنظلة. قال: فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: صدق وأحسن. حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه نحوه بمعنى، ولم يرفعه ولم يذكر قول أبي العالية، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة، وروى غير واحد مثل هذا موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير حماد بن سلمة، ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد ولم يرفعوه. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا حماد بن زيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك نحو حديث عبد الله بن أبي بكر ابن شعيب ابن الحبحاب في نسخة قتيبة، ولم يرفعه. نعم، هذا الحديث رجال الإسناد ثقات كما هو معلوم، ولكن الخلاف في رفعه وعدم رفعه. يعني الترمذي هنا ذكر أن الأكثر من رجال الإسناد هنا لم يرفعه، وأن الذي رفعه حماد بن سلمة. ويعني على كل حال هو إسناده صحيح، لكن الخلاف في رفعه ووقفه، فالأكثر على أنه موقوف على أنس رضي الله عنه أو من بعده، وأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلام لم يرفعه إلا حماد بن سلمة. وعلى كل حال ورجاله ثقات، وجمع من أهل العلم صححه، يعني ولكن الخلاف هو في رفعه وعدم رفعه. هنا أنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أنس رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقناع عليه رطب، كما ذكرت أن القناع هو الطبق الذي يؤكل عليه. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، هي مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة، هي الكلمة العظيمة التي نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عليها حتى نلقاه، وأن يعيننا على القيام بحقوقها. هذه الكلمة العظيمة معناها لا معبود بحق إلا الله، لأن هناك معبودات كثيرة لكنها معبودات بغير حق، أما المعبود بحق فهو الله سبحانه وتعالى. وركناها العظيمان لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وإلا الله إثبات العبودية والألوهية لله تبارك وتعالى، ولا بد من الجمع بين هذين الركنين العظيمين كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الكلمة العظيمة ضرب الله لها مثلا، هي أطيب الكلام، وقد قال موسى عليه السلام كما في الحديث: يا ربي سأل الله كلمة يدعوه بها، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. ليس استقلال لهذه الكلمة، لكن أراد كما قال الشراح أن يعني ينفرد أو يصطفي بشيء خاص له، فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ومن الأدلة على فضلها حديث البطاقة، عندما يؤتى بالرجل فيوضع له ذنوبه 99 سجلا في كفة، ويؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. الحديث هذا أنا أذكره باختصار، فوضعت في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. على كل حال هذه الكلمة العظيمة لها شروطها ولها مقتضياتها كما سبق بيانها في دروس كثيرة. هنا الله جل وعلا ضرب لها مثلا، والأمثال في القرآن باب عظيم وعلم شريف، قد كتب فيه العلماء على حدة، وعلى ومن كتب في علوم القرآن دائما يذكرون هذه الأمثال. ومن أشهر الكتب فيها فيما كتب فيها كتاب ابن القيم رحمه الله الأمثال في القرآن الكريم، وأيضا للمعاصرين كتابات ودراسات حديثة محكمة في رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه، وكما قلت يعني في علوم القرآن تذكر لا تترك، وأيضا للمفسرين وقفات وتأملات عندها. قال تبارك وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله كشجرة طيبة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النخلة، أصلها ثابت يعني في الأرض، وفرعها يعني أعلاها ورأسها، معروف النخلة تكون متجذرة في الأرض، وفرعها يعني أصلها أعلاها ورأسها في السماء، يعني أنها ذاهبة في السماء مرتفعة. تؤتي أكلها، تؤتي يعني تعطي، أكلها يعني ثمرتها كل حين بإذن ربها. الحين في اللغة بمعنى الوقت، ويطلق على الكثير والقليل، يعني الحين يطلق يعني في اللغة بمعنى الوقت ويطلق على القليل والكثير. لكن ما المراد هنا أنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بهذا الشيء. قال مجاهد وعكرمة: الحين هنا سنة كاملة، لأن النخلة تثمر في كل سنة مرة واحدة. قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن: 6 أشهر، يعني من وقت طلعها إلى حين صرامها، وروي ذلك عن ابن عباس أيضا. وهناك يعني أقوال كثيرة، ومن الأقوال وهو قول يعني فيه تفصيل، قال الربيع بن أنس: كل حين يعني غدوة وعشية، لأن ثمر النخل يؤكل أبدا ليلا ونهارا صيفا وشتاء. يعني التمر يعني أو الثمر هذا مع الناس مذ يطلع، وحتى في غير أوقات الصرام يكنز ويضمد، فهو دائما مع الناس. تؤتي أكلها، مو بلازم تؤتي أكلها يعني في الشجرة يعني في تؤخذ منها، لا يؤخذ ويستفاد منه في مراحله. قال الربيع بن أنس قال فيؤكل منه الجمار والطلع، يعني الجمار أول ما يطلع العذق لذيذ، هذا أول ما بعضهم حتى يخفف العذوق على النخلة فتكون ثمرتها كبيرة يخففون، لو أنها يعني أطلعت 15 عذق بعضهم يقص 5 ويبقي 10 حتى يكون الثمر أكبر. هذا الجمار يعني له مذاق وفيه فوائد، ومن أدركه وجربه يعني يعرف هذا. قال والطلع والبلح والبلح، نعم والبلح في بداياته، والبسر كذلك له طعمه وله لذته، والمنصف، المنصف يعني أول ما يطلع الرطب يكون يسمى منصف، يعني نصفها لون ونصفها رطب، هذا جميل أيضا. قال والرطب قد ترطب كاملة. وبعد ذلك يؤكل التمر اليابس ويضمد ويكنز، وللناس في هذا على الطرق، فهي دائما النخلة تؤتي ثمرها يعني ولو لم يكن يقطف منها في تلك الحالة، لكن استفيد منه هذا الثمر في طوال العام مذ أنتجت إلى أن تنتج مرة أخرى، والناس يستفيدون منه. قال الربيع بن أنس فأكلها دائم في كل وقت. ثم قال تبارك وتعالى ومثل كلمة خبيثة، هي كلمة الكفر والشرك نسأل الله العافية، كشجرة خبيثة. الشجرة الخبيثة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الحنظلة، والحنظل معروف يعني نبات يمتد على الأرض كالبطيخ، وثمره يشبه ثمر البطيخ لكنه أصغر منه جدا، صغير جدا، يعني هو أقرب ما يكون للشمام، الجرو أو الشمام، صغير جدا. ويضرب المثل بمرارته، مر جدا، بل يقول بعضهم لو وطئته قدمك يعني حل ما في بطنك. وقد يعني يمكن أن يستخدم في العلاجات أو في الأدوية بإضافة أمور وأشياء أخرى بحسب التجربة، قد يكون هذا، لكن هو مر وشجر خبيث. اجتثت من فوق الأرض يعني استؤصلت وقطعت، ما لها من قرار يعني ليس لها أصل ثابت في الأرض ولا فرع في السماء كمثل النخلة. فهذا فرق بين هذه وهذه. فعلى كل حال قال فأخبرت بذلك أبا العالي فقال صدق وأحسن، يعني صدق يعني أنس، وحديث أنس رضي الله عنه هو هنا، وقد رواه أبو يعلى في مسنده والله أعلم. فعلى كل حال الحديث يعني رجاله ثقات، والخلاف هو في رفعه، الأكثر على أنه موقوف، وحماد بن سلمة رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعيد بن عبيدة يحدث عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام في القبر إذا قيل له من ربك وما دينك ومن نبيك. هذا حديث حسن صحيح، نعم الحديث صحيح، وقد رواه الشيخان، وحديث البراء بن عازب حديث مشهور عند أهل العلم، رواه في صحاحهم وسننهم ومسانيدهم، وقد رواه المفسرون أيضا. وذكر هنا اقتصر الترمذي هنا على هذه الجملة من هذا الحديث لأنها تناسب هذه الآية في سورة إبراهيم، وعذاب القبر ونعيمه هذا مما يعتقد أهل السنة والجماعة وقوعه وثبوته ويؤمنون بذلك كما جاء وكما ثبت. ويعني في القرآن الكريم لم يرد يعني التصريح به يعني كثيرا، لكن جاء له يعني لم يغفل الحديث عنه في القرآن الكريم. الله جل وعلا قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية دالة قال أهل العلم على عذاب القبر، وأن فرعون ومن آمن معه تعرض عليهم النار ويرون مقاعدهم فيها. وأيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام عن يعني أحاديث صحيحة في عذاب القبر وفي نعيمه، كحديث البراء بن عازب. وأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله دبر كل صلاة من أربع، ومنها ومن عذاب القبر. ووقف عليه الصلاة والسلام على القبور ووعظ وبين أنها أن في هذه القبور فتنة وامتحان، وقال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم، أي مما في هذه القبور، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء، وفي رواية: ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. قال الراوي: فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين، وفي بعض الروايات: ولهم حنين من البكاء، رضي الله عنه وارضاه. ففتنة القبر حق وصدق، آمنا وصدقنا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا فيه وفي ما بعده وقبله بالقول الثابت على كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. وهنا قال عليه الصلاة والسلام في القبر: إذا قيل له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ نعم، هذه هي الأسئلة الثلاثة العظيمة التي يسأل عنها العبد في قبره، كيف يسأل، كيف يجيب، كيف يتكلم، هذا علم الغيب. ونعم، والآن بعض القبور تفتح ولا يرى فيها لا روضة ولا عذاب، هذا علم الغيب الذي نؤمن به ونصدق به ولا نشك ولا نرتاب فيه، بل هو حق وصدق. وعلى كل حال، هنا قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سنذكر أقوال المفسرين إن شاء الله فيها، لكن هذه هي الأسئلة الثلاثة المهمة، وعليها بنى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته الأصول الثلاثة. نعم، هذه هي الأصول الثلاثة، القواعد الثلاثة هي هذه: من ربك، ما دينك، من نبيك، بعض الروايات: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. أما المؤمن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر أو المنافق فيقول: ها ها لا أدري، إلى آخر الحديث. فيكون بعد ذلك القبر روضة من رياض الجنة على المؤمن، وحفرة من حفر النار، وعذابا على الكافر وعلى المنافق، نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل الله عز وجل التوفيق للإجابة على هذه الأسئلة. والقبر كما قال أهل العلم هو الواعظ الصامت، القبر هو الواعظ الصامت، ولذلك حثنا عليه الصلاة والسلام على زيارة المقابر: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ونهيت المرأة عن زيارة المقابر، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. المرأة لا تزور المقابر. وما جاء من أحاديث ففي إما في أسانيدها كلام أو أنها منسوخة بهذا الحديث، أو أنها منسوخة بهذا الحديث، هذا في حكم زيارة المرأة. فلا شك أن زيارة المقابر ترقق القلوب وتزهد الإنسان في الدنيا، وتذكر الإنسان الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، يعني إن عاجلا أو آجل، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. الحمد لله، الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين المحجة وقطع المعذرة وهديناه النجدين. فنسأل الله جل وعلا حسن الختام، وأن يؤنس وحشتنا ووحشة المسلمين، وأن يجعل قبورنا وقبورهم رياضا من رياض الجنة. هنا في هذا الحديث قال تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. القول الثابت هو كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال تبارك وتعالى: في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يعني أن الله جل وعلا يثبت أهل الإيمان على إيمانهم فلا يرتابون ولا يشكون، وكما ثبت مثل تثبيت أهل أصحاب الأخدود حين ألقاهم ذاك الملك الكافر عندما حفر ذاك الأخدود وأمر بإلقائهم فيها، ثبت الله أهل الإيمان. ونحن نسأل الله جل وعلا الثبات على دينه وألا يبتلينا فيفضحنا، سلوا الله العافية. الإنسان لا يتمنى البلاء والفتنة، لا والله، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لكن الإنسان إذا ابتلي، إذا امتحن، وليس عاد الامتحان فيه قتل وما قتل، لا، قد الإنسان يمتحن، يأتي إليه الشياطين الإنس شياطين الجن، يمتحن، يحدث في قلبه شك وريبة، قد يقرأ كلاما، قد يجالس أهل الباطل. ولذلك نحن نحذر من مجالسة أهل الباطل والقراءة في كلامهم، والإنسان يلزم الدليل من الكتاب والسنة ويجالس أهل العلم، يعني إلى آخره. العلماء كتبوا في عوامل الثبات على الدين، فهذا في الدنيا. قال: وفي الآخرة. قال تبارك وتعالى: وفي الآخرة، قال هنا أي في القبر، كما قال عليه الصلاة والسلام بتلقين الجواب وتمكين الصواب. ونعم، النبي صلى الله عليه وسلم بين هنا، قال: وفي الآخرة أي في القبر، بأن يوفق للجواب. نسأل الله أن يوفقنا للجواب عن هذه الأسئلة الثلاثة. في رواية الشيخين قال: نزلت في عذاب القبر، يعني هنا في هذا الحديث قال في القبر، رواية الشيخين في عذاب القبر. طيب، القبر قد يكون عذابا وقد يكون روضة من رياض الجنة، لكن لما جاء التعبير بعذاب القبر؟ الحقيقة هنا كلام جميل جدا للإمام الكرماني رحمه الله، يقول: ليس في الآية ذكر عذاب القبر، يعني هو الآية فيها وفي الآخرة، عليه الصلاة والسلام قال في القبر، لكن في الرواية الأخرى عذاب القبر. قال: فلعله سمى أحوال العبد في قبره عذاب القبر، يعني عذابا، تغليبا لفتنة الكافر على فتنة المؤمن لأجل التخويف، تغليبا، وإلا فيه روضة من رياض الجنة، وقد يكون عذابا على الكافر، لكنه من باب التخويف. ولا شك أن ذكر القبور وذكر الموت هذا فيه تخويف ورهبة، هذا السبب له. السبب الثاني قال: ولأن القبر مقام الهول والوحشة. الله المستعان، أي والله، القبر مقام الهول والوحشة. والله الإنسان عندما يتذكر القبر يعني ينزعج ويخاف، ويتذكر أن في يوم من الأيام سيغادر هالدنيا بما فيها، ليس معه إلا كفنه، ويهال عليه التراب ويغتنم فيه الأجر. الله المستعان. وجاء في الحديث أنه يسمع قرع نعال أصحابه، يعني لما يوارى في التراب يعني ويذهب الناس عنه يسمع قرع نعالهم. ولذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نقف عند القبر بعد أن يدفن ونسأل الله له التثبيت، لا أن يقرأ عليه سورة الفاتحة أو سورة ياسين أو يلقن، هذا كلها بدع وخرافات. الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقف عند القبر هنيهة وقتا وندعو له، ندعو له، نسأل الله له الثبات، لأنه الآن يسأل كما قال عليه الصلاة والسلام، الآن يسأل ويسمع قرع نعال أصحابه، وكلنا سيرد هذا الموقف إن عاجلا أو آجلا. لا خدم، لا مال، لا عقارات، لا شيء ينفع العبد كما قال عليه الصلاة والسلام إلا عمله، يتبع ابن آدم ماله وولده وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال والولد ويبقى العمل. فصدق أهل العلم عندما قالوا: هو الواعظ الصامت، وأهل القبور يتمنون الآن العودة إلى الدنيا ليقولوا لا إله إلا الله، ليعملوا صالحا، ولكن هيهات هيهات، حيل بينهم وبين ذلك. إذن هذا سبب ثاني. قالوا ولأن القبر مقام الهول والوحشة. قال ولأن هذا السبب الثالث. قال ولأن ملاقاة الملائكة مما يهاب منه ابن آدم في العادة. نعم ما في شك أن ابن آدم لو قيل تقابل ملك فلا شك أنه يهاب ويخاف، فما بالك بهذين الملكين، تسميتهما بمنكر أو المنكر والنكير، فيها الحديث فيه كلام لأهل العلم وبعضهم صححه، لكن أن كون فيه ملكان، نعم فيه ملكان، لكن الكلام هو في التسمية، وأنهما يقعدان العبد في قبره، كيف يقعد وهو في هذا اللحد لا إله إلا الله، هذا علم الغيب، آمنا وصدقنا. ويسألان هذه الأسئلة الثلاثة العظيمة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لها، نسأل الله الذي أكرمنا بهذا الدين وبهذا الإيمان أن يثبتنا عليه في الدنيا وفي الآخرة. اللهم استعان. قال في القبر إذا قيل له من ربك وما دينك ومن نبيك، فإن كان مؤمنا يعني أزال الله الخوف عنه وثبت لسانه في جواب الملكين فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يثبت الله الذين آمنوا. نعم صحيح الإنسان في قلق وفي خوف الآن في هذه الدنيا لا يدري ما يكون له، لكن الإنسان في بإيمانه ولله الحمد يعتز بهذا الدين وبهذا الإيمان ويحمد الله جل وعلا عليه ويسأل الله الثبات عليه في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا ألا يفتتن في دينه بجميع أنواع الفتن وأن يلزم الديانة والصلاح، وفي الآخرة أي في القبر يسأل الله جل وعلا أيضا أن يثبته ربه فيوفقه لأن يجيب على هذه الأسئلة الثلاثة، فيزيل الله الخوف عنه ويثبت لسانه فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أيها الإخوة علل ثلاث في ذكرها، وأنا أرى أن أعظمها هي العلة الثانية عندما قال الكرماني ولأن القبر مقام الهول والوحشة. ولأن القبر مقام الهول والوحشة، نسأل الله جل وعلا حسن الخدمة. الحديث يعني عند الشيخين وعند غيرهما رواه الجماعة. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال تلت عائشة هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض، قالت يا رسول الله فأين يكون الناس؟ قال على الصراط. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن عائشة رضي الله عنها. الحديث صحيح وقد رواه الإمام مسلم، والعلماء على خلاف في تبديل الأرض، اختلف المفسرون في هذا على قولين. القول الأول أن الذي يبدل يعني هو المقصود هذه الأرض المشاهدة التي نحن نشاهدها، قيل أنها تبدل ذاتها يعني تتغير الأرض، تبدل بأرض أخرى، وكما جاء يعني في بعض الروايات أنه تزال هذه الأرض فلا يكون عليها يعني أرض بيضاء كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل بها خطيئة، ولم يعمل بها خطيئة. القول الثاني أن المقصود تبديلها تبديل صفاتها، تبديل صفاتها، والقول الأول هو الراجح، قد رجحه الإمام القرطبي رحمه الله وأطال في ذلك في تفسيره وفي التذكرة بأحوال الموتى والآخرة، يعني رجح هذا بأدلة كثيرة الإمام القرطبي رحمه الله. هنا يقول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أولا ما سبب تقديم الأرض؟ قال المفسرون قدمت في الذكر لقربانها من الناس، يعني قربها من الناس أنها قريبة يطؤونها يعيشون عليها. الأمر الثاني كون تبديلها أعظم أثرا بالنسبة إليهم من السماء، كون تبديلها أعظم أثرا بالنسبة إليهم من السماء. أما الحذف من ما جاء بعد السماوات فهذا جار على لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، قد يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، وقد يحذف من الأول لدلالة الثاني عليه. وعلى كل حال هنا في قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني والسماوات تبدل غير السماوات، لكن هذا يعني من الحذف الجميل، وهذا من بلاغة القرآن وعظمته أنه حذف من الثاني لدلالة الأول عليه، لدلالة ما قبله عليه. وفي قال عليه الصلاة والسلام سألت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية، قالت يا رسول الله فأين يكون الناس يعني عند التبديل؟ قال على الصراط، وجاء في بعض الروايات قال في الظلمة دون الجسر. فقد روى مسلم من حديث ثوبان قال جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظلمة دون الجسر. وروى مسلم وغيره أيضا من حديث عائشة قالت أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قلت أين الناس يومئذ؟ قال على الصراط، قال على الصراط. فعلى كل حال يعني هذا يعني الجمع بين هاتين الروايتين، أن يقال إن رواية مسلم أنهم يكونون في الظلمة دون الجسر بأن المراد بالجسر هو الصراط، فهم يعني ها في أوله في يعني وبعضهم بدأ يسير فيه، فالمراد بالجسر هنا هو الصراط، وأنهم يعني على الصراط أنهم يعني بدأوا يجاوزونه يسيرون عليه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام على الصراط. وفي هذا ولا شك يعني هذا نوع من أنواع التفسير النبوي، أنه عليه الصلاة والسلام يعني يكشف ويبين ما يسأل عنه. وقد سألت أمنا عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يعني أين يكون الناس، فقال على الصراط. وهذا يعني تفسير لا مزيد عليه، يعني قصدي ليس تفسير بالمثال أو يحتمل أقوالا أخرى، لا، هذا يجب الانتهاء إليه، هو المنتهى في البيان كلامه عليه الصلاة والسلام. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، نقف إن شاء الله على سورة الحجر، وسائلا الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى، أن يثبتنا على الإيمان، أن يتوفانا على الإيمان، أن يتوفانا على لا إله إلا الله. نسأله جل وعلا أن يحسن ختامنا، وأن يجعل قبورنا وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه، واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا من والدينا، اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردهم إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي على خير بإذن الله. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.